أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم إخوات، بعد ما إحنا عرفنا الأقوال في الإذن والمنع للكتابة الحديث، وعرفنا أنه هناك ثلاثة أقوال، ومن هذه الأقوال متعارضة، وكل قول له أدلته المقنعة والصحيحة. اليوم بدنا نحل هذا التعارض. إذا موضوعنا اليوم التوفيق بين أحاديث النهي والإذن لكتابة الحديث. طبعا طبعا موعد الشاهد من الدليل. الآن إخوات، في عندنا مسلكين للتوفيق، لحل التعارض. في عندنا مسلكين، خليكم معنا يلي ورا. المسلك الأول القول بالناسخ والمنسوخ، والمسلك الثاني القول بالجمع والتوفيق. ما فيش مسلك بالترجيح. الآن أصحاب الرأي القول الناسخ والمنسوخ قالوا المنع كان في أول الأمر، والإذن كان في آخر الأمر، وبالتالي الإذن نسخ المنع. كلمة نسخ يعني ألغى، ناسخ ومنسوخ يعني لاغي وملغي. قرار ثاني بلغي القرار الأول. القرار الأول بيقول الدكتور إذا دخلت الباب ما حدش يدخل وراي، بعد هيك الدكتور يعني بيراجع حاله وبيقول أنا يعني هيك صرت متشدد كتير، خلينا نلين. بيقول يعني إذا حد اجت متأخرة ممكن تدخل. هذا القرار ضد هذا القرار، متعارضين، لكن طالما انه الثاني اجى بعد الاول معناته لغى نسخ. طبعا اعتمدوا على ذلك كون انه في خشية لان يختلط القرآن بالسنة، وبالتالي قالوا في أول الإسلام كان في خشية أن يختلط القرآن بالسنة، لكن يعني بعد ذلك صار ما فيش خشية، وبالتالي يعني صار الإذن. وربما اعتمدوا على حديث اكتبوا لأبي شاه، كون يعني هذا الحديث صار في وين؟ في فتح مكة. فتح مكة في آخر يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في السنة الثامنة للهجرة، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وبالتالي قالوا ما زال أكتب لأبي شاه، معنى ذلك إنه في الآخر. هذا القول يعني قال في مجموعة زي أبو ابن قتيبة الدينوري والدكتور مصطفى السباعي من المعاصرين، الإمام السخاوي كذلك، وابن شاهين، وربما كمان ابن حجر يعني قال انه هذا اصوب الاقوال. طبعا الان ما فيش قول 100% ان نقول والله هذا هو الراجح والباقي مرجوح. حنلاقي كل قول له وعليه. كل قول له وجاهه في القناعه، ولو بدنا نتكلم عليه بتتكلم. يعني مثلا هذا القول لو بدنا نتكلم عليه بأنه مش مقنع، ماشي، ممكن اعتمدوا على حديث اكتبوا لأبي شاه، لكن باقي الأحاديث فيش فيها بيان المتقدم والمتأخر. وبالتالي يعني بكفيش. العلة اللي اعتبروا فيها مش ضامنة، لأنه صار في كتابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش اللي بتبين لنا إنه هذه الكتابة كانت في أول ولا في الآخر؟ وبعدين الكتابة برضو في عهد الخلفاء الراشدين ما صارت مسموحة على الغرب يعني، برضو بدأت تتدرج تدريج يعني. وبالتالي هذا القول مش صواب 100%، ومنقدرش نقول والله إنه خطأ يعني. كل قول حلقيه من الأقوال، حتى الأقوال تاعت الجمع الآن في عنا 6 أقوال، بنلاقي كل قول له وجاهة ويمكن أن يتكلم عليه. بالمجمل إنه الأقوال كلها، سواء القول بالناسخ والمنسوخ أو الأقوال 6 اللي الآن بدنا نتعرف عليها ونتكلم فيها، هذه يعني كلها بيدخل تحت باب إنه إله وجاهة، وممكن يكون غيره إله وجاهة، حد يتكلم عليه، بضلها أقوال بمجملها بتعطي الجواب وبتزيل التعارض. هذا بالنسبة للقول الأول في الناسخ والمنسوخ. لأن الأقوال 6، القول الأول باعتبار الكتاب، القول الأول باعتبار الكتاب، مين بتلخص؟ وين دفترك التلخيص؟ ما قلت مين بلخص؟ مين بلخص؟ مين بتلخص؟ مين ما حد دفتر تلخيص؟ وينه؟ ايش مكتوب في الصفحة الأولى؟ يعني هذا يعني كم دفتر تلخيص عندك في شنطتك؟ يعني كل مادة بتعملي لها دفتر؟ حلو. انت بتلخصي كمان؟ كم دفتر في شنطتك؟ لكل المواد. حلو. للي بدك تلخصي فيه، يعني ما عندكش الا دفتر واحد. وعندك 3-4 مساقات مثلا. اي ممتاز، بالضبط. هي الحكاية زي هيك. تمام؟ الآن زميلتكو عندها دفتر واحد بتلخص فيه كل المحاضرات، سواء ورا بعض أو يعني قالت هذول 10 صفحات للأولى والثانية كذا، بتعمل حاجز بينهم. في إمكانية كبيرة جدا يوم ما بدها تدرس للمادة، لأي مادة، إنه تفوت لها محاضرة محاضرتين ما لقتهمش، أو موجودات في محاضرة تانية. يعني هي فتحت الدفتر وكتبت بدل في المحاضرة علوم الحديث كتبتها في محاضرة التفسير، في مكان التفسير. عندما إجت بدها تدرس علوم الحديث يعني ما دققتش كتير، فاختلطت محاضرة علوم الحديث بالتفسير ومحاضرة الحاضر في مش عارف إيش كذا. في إمكانية ولا فيش إمكانية؟ في إمكانية. لكن زميلتكو إيش اسمك أنت؟ سندس. فيش إمكانية يفوتها أي شيء، لأنه عاملة لكل دفتر، كل مساق دفتر. الاعتبار الأول بالضبط زي هيك، اعتبار على اعتبار الكتاب. إذا كان بيكتب القرآن والسنة في كتاب واحد في صحيفة واحدة ممنوع. والإذن لمن يكتب في صحيفة القرآن لحال والسنة لحال، لأنه إذا كتب القرآن لحال في كتاب والسنة في كتاب بصيرش لبس، بصيرش اختلاط. لأنه الصحابة كانوا أحيانا بيكتبوا يعني تفسير القرآن على القرآن، طب بعد هيك يفكروا هذا التفسير من ضمن القرآن، بصير مشكلة. وبالتالي يعني أصحاب هذا الرأي قالوا المسألة على اعتبار الكتاب، على اعتبار إيه؟ الكتاب، على اعتبار الصحيفة. وضحت؟ إذن الاعتبار الأول اعتبار الصحيفة، اعتبار الكتاب. الرأي الثاني اعتبار الكاتب. شو اعتبار الكاتب؟ اللي بيحفظ شو له داعي يكتب؟ الآن في عندي وسيلتين للوصول، واحد وصل بالوسيلة الأولى، ليش ياخذ الوسيلة الثانية؟ أنت ربنا معطيك ومكرمك وأبوك جايب لكل واحدة سيارة، تمام، وعنده جبات، ليش يعطيك سيارة وجيب؟ اللي ما عندهاش سيارة بديها جيب، اللي ما عندهاش جيب بديها سيارة، تمام؟ وسيلتين، كل وسيلة بتوصل، هذه بتحفظ خلاص. الحفظ هو اللي له أولوية، فيش داعي تكتب. طيب واللي ما عندهش قدرة للحفظ؟ الآن في منكم بتلخص، وفي منكم بتقول لا انا شاطره بحفظ. اللي معتمده على الذاكره ما بتكتب، واللي بتخاف تنسى بتكتب، سواء في المحاضره ولا في الدين ولا اخذت مصروفها ولا وزعت المصاري، اي مساله بتخاف تتوه بتروح تكتب. اللي واثقه بحفظها كلهم بضيعوا اللي كتبوه، هي بتقول له أي في الراس بدلالة أنت قلت يوم كذا في ساعة كذا كنت لابسة كذا مش عارف إيش، كل القصص عندها واثقة على إيه؟ على حفظها. إذن الرأي الثاني المنع لمن وثق بحفظه، والإذن لمن لم يوثق بحفظه، ما عندوش وسيلة إلا الكتابة، بس شرط إيش؟ إنه يكون عارف جيد بالكتابة، ما بيغلط، ضابط للكتابة. طب إيش اسمك أنت؟ هبة. خليكي يا هبة، عندنا بدنا نتكلم معك، تخفيش يعني. إذا نسيت نتكلم عن هبة بتقولوا لنا، فإذا نسيت أنا بكون إيش؟ بكون لا يوثق بحفظه، بكون لازم أكتب. أيوة بالضبط، كويس. الآن يعني أبو شاه إيش قال؟ فإني رجل لا أحفظ. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ أكتب لأبي شاه. كمان أبو شاه مش جيد في الكتاب عشان قال هيك أكتبوا لأبي شاه. إذا كمان اللي بده يكتب لابد أن يكون ضابط للكتابة، كتابته جيدة ما بيخطئ. إذا صار الاعتبار الثاني اعتبار إيش؟ اعتبار الكاتب الأول عشان نحفظهم. الرأي الأول اعتبار إيش؟ الكتاب. الاعتبار الثاني إيش؟ الاعتبار الثالث الزمن. الاعتبار الثالث الزمن عشان تكونوا معانا، اللي هو زمن ايه؟ زمن نزول القرآن. ما زال المشكلة انه الخشية انه يلتبس القرآن، كتابة القرآن بالسنة، معنى ذلك قالوا انه المسألة زمن نزول القرآن ممنوع كتابة السنة، هو زمن النهي. بعد زمن القرآن بطل ينزل صار إذن، يعني قصدهم يقولوا أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في منع، وبعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام بيكون في إذن، تمام. طبعا هذا الكلام بيرتد عليه، أنتوا طب ما كان في إذن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، مو الأحاديث هذه كلها مش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يعني هذا القول مش نقدرش نقول ضعيف، لكن يرد عليه بشكل واضح. نيجي لايش اسمها، قلنا هبة ولا ايش؟ هبة عطول عشان ما ننساهاش، عدنا ننساها. هبة الآن كلمت جوال، طلعت من المحاضرة وكلمت جوال، ايش انا قلت لها؟ مسموح هو؟ قالت ايش؟ اول مرة. يعني دكتور يعني اعتبرها ايش؟ خاص. الان على اعتبار انه انا قلت، انا ما قلتش طبعا، انتم فاهمين في المحاضرات ممنوع نكلم جوال، انا عملت جوالي طيران لانه وقت المحاضرة للمحاضرة سواء للمدرس او للطالب. الان في انا كلام من عندي، قرار من عندي ممنوع الحديث بالجوال، هذا عام، نهي عام. لكن هاي زميلتك وهبة قالت انا كلمت، وانا ما قلت لها انت معاقبة، مخصوم منك درجتين، اتفضل اطلعي برا، يعني مشيت. انا معنات ايش؟ اذنت لها بشكل خاص. مش هيك يا هبة؟ اطمئنيتي هلقيت انت؟ خلص ما فيش فيها خصم درجات، مع انه الطالبات قبل شوي اذنهم كل واحدة درجتين. اذا اخواتي القول الرابع انه النهي عام، لكن الاذن لابو شاه اكتبه، لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب فهو الذي نفسي بيده ما خرج من فمي الى الحق، لعلي بن ابي طالب اكتب حديث الديات. واضح الاذن لمين؟ لناس مخصوصة. لكن النهي لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحو. اذا القول قاعد في مكانه. في قول بالعام والخاص. طبعا العام والخاص هذا كثير اخذت اصول فقه، كثير بيخدموا الاصوليين العام والخاص، تمام، في النصوص انه هذا عام وهذا خاص وبوفقوا ايش بينهم. القول الخامس اخوات، اذا القول الاول عشان نحفظهم، الكاتب، الكتاب، الكاتب، الزمن، العام والخاص، الخامسة العلة. لا احنا لسه العلة. يعني الان العلة يا اخوات يعني السبب، يعني في حاجة بسموها العلة في العلة التحريم، مش في القياس بتقيس ال الان العلة في عنا منع، شو العلة؟ خشية ان يختلط القرآن بالسنة. والأمر الثاني الخشية أن ينشغلوا بدراسة السنة وحفظ السنة عن القرآن. كلكم فاكرين الحديث اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه معه صحيفة من التوراة فغضب وقال لو أن موسى بن عمران بين ظهرانيكم ما وسعه إلا أن يتبعني. شو معناته؟ ممنوع الواحد يقرأ في التوراة؟ ما انتوا هيكوا بتاخدوا مادة مقارنة الأديان، مش بتاخدوا نصوص من التوراة والإنجيل والكتاب المقدس ومش عارف ايش وبتحللوها وبتعملوها، وممكن عندكم تكليفات ولا أبحاث وشغلات زي هيك، بنفع ولا لا بنفعش؟ من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام، تمام. لكن بنفعش أجي أقول لواحد ما درسش لا حديث ولا قرآن ولا تفسير ولا أروح أعطيه لتعون الابتدائي ولا الإعدادي ولا الناس المبتدئين في الإسلام، ربما يفتتنوا وربما تختلط عليهم الأمور. لا، في الأول لابد أن يهتموا بالأصول وبعدين يبدوا إيش يتفرع زي ما بده. الآن النبي عليه الصلاة والسلام حرص في الزمن الأول أن يكون الاهتمام بالقرآن، ما بده الناس تنشغل بالسنة. حتى هذا الأمر استمر في زمن عمر بن الخطاب، يعني حتى في أبو بكر وفي سيدنا عمر. وسيدنا عمر لما كان بيطلع بشيع الولاة والأمراء كان هو بيودعهم بيقولهم يعني إنكم ستذهبون إلى أناس لهم دوي بالقرآن كدوي النحل. دائما تلاوة تلاوة، ما لهم شغلة عن بعرفوش غير القرآن. الآن أنتم تروحوا أصحاب الرسول، هم أنتم الأمراء، تمام؟ يعني أنتم اللي عارفين النبي صلى الله عليه وسلم إيش كان بيقول، إيش كان بيحكي، إيش كان كذا، حيسألوكم. لا تحدثوهم، لا تشغلوهم عن القرآن، وضعوها في هذه السالفة، يعني حطوها في رقبتي. اللي خايف إنه يكون عنده إثم منع التحديث، ومن كتم عني شيء، يعني من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، لا، يحطها في رقبتي. أنا اللي أمرت، أنا الخليفة وأنا اللي أمرت. ليش سيدنا عمر بده هيك؟ لأنه ما بده الناس والمسلمين ينشغلوا بالقرآن عن السنة. طب إيش اللي يشغلهم؟ القرآن. مين حافظ القرآن منكم؟ كم واحدة ترفع إيدها فوق فوق فوق فوق؟ هذول تاج روسنا، لازم يرفع إيدهم فوق. يعني واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة، وإذا كان يعني في هالثلاثين طالبة في يعني قرابة الثلث ولا الربع حافظين القرآن. مين حافظ السنة؟ مين حافظ صحيح البخاري؟ مين حافظ الأربعين النووية؟ واحد 40 حديث، يعني ابصر لما نختبرها الله يعلم. تمام. طيب، القرآن يا أخوات نصوصه مجملة، سهل حفظه، محدود. لكن اللي بده يحط راسه في السنة بغوص في بحر عمره ما بيطلع. كل ما نهل بده أكثر، كل ما نهل بده أكثر، وبالتالي الانشغال بالسنة كأنه يعني بيلغي الانشغال بالقرآن. بالإضافة إلى أن السنة فيها تفاصيل الكل حينشغل فيها، والكل حيظل ينهل منها ويسيب القرآن. وبالتالي هذا ما لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا يريده الخلفاء الراشدين. عشان كده حتى اللي كان بيحدث في زمن عمر بن الخطاب، بعد كله بتاخذوه هذا في مناهج محدثين. مين اخذت مناهج محدثين؟ اخذتوه؟ الكلام بدي اقوله، يعني سيدنا عمر كان بيتشدد، وابو بكر اللي كان منهم بيطلب بشاهد، ومره كان عمر بن الخطاب بضرب بالدره اللي يحدث. ومره ابو موسى الاشعري في حديث الاذن الاستئذان ثلاثا، يعني دخل على عمر، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، ما حد رد، سحب حاله. ايه طيب، سيدنا عمر كان مشغول، خلص شغله طلع البقوة. مين اللي بينادى؟ لقى ابو موسى ايش مولي الادبار، ندى، ليش استعجلت ورجعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، خلاص قيل لكم ارجعوا فارجعوا فهو ازكى لكم. قال إن لم تأتني بشاهد لأوجعنك ضربة. مين سمع منك؟ مين سمع غيرك الحديث هذا؟ أنا ما سمعتوش. تمام. فراح يدور مذعور أبو موسى الأشعري، يا جماعة أنتوا كذا يا جماعة. فراح دخل على قوم من الصحابة مجموعة، قال والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، أصغر القوم، كان أبو سعيد الخدري. وراح شاهد لمين؟ قدام عمر بن الخطاب إنه إيه؟ الحديث. والصحابة كانوا قصدين يقوموا أصغر واحد، كأنه رسالة لعمر إنه يعني هاي أصغر واحد حافظه وعارفه وإنت مش عارفه وإنت الخليفة. إيش الشاهد هنا؟ إيش سيدنا عمر قال له؟ قال لمين؟ لأبو موسى، أما إني لا أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على حديث رسول الله. اللي بفكر بده يكذب ولا يزيد ولا يضيف ولا يعمل، بقول لك إذا أبو موسى الأشعري هيك صار فيه، فما بالك أنا اللي بدي ألف؟ مين بده يشهد معايا؟ شفتوا كيف؟ إذن يا أخوات، كان في تشديد اهتمام بالقرآن، كان في خوف شديد إنه يختلط القرآن بالسنة. هذه علة وجيهة لما زالت العلة هذه صار إيش؟ مسموح بالإذن. إذن صار القول إذا توفرت العلة المنع، زالت العلة صار الإذن. حتى يا أخوات لو بدنا نيجي إحنا نحلل تحليل تاريخي عن الكتابة بنجد إنه الكتابة صارت الكتابة الرسمية سنة 100 هجري في عهد عمر بن عبد العزيز، صار تدوين رسمي للسنة وأمر ولاة الأمصار في كل الأمصار أن يجمعوا الحديث من صدور الرجال، وكلف ناس مخصوصين زي أبو بكر بن الحزم وزي الزهري وكذا يجمعوا الأحاديث بشكل خاص، وصارت كل الدولة شغالة على إيش؟ على تدوين السنة النبوية. طب ليش عمل هيك عمر بن عبد العزيز؟ لأنه زالت العلة. سيدنا عمر بن الخطاب شهر كامل في زمنه قعد يستخير ويستشير إنه يعمل إذن وتدوين رسمي للسنة، ثم تراجع وكان قراره لا، خلينا مضينا على اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ليش؟ لأنه لسه خايفين القرآن يختلط بالسنة والاهتمام. العلة موجودة، لكن بالقياس مش العلة مانع وغياب العلة إذن، لا، كمان ضعف العلة كان يعطي توسع في الكتابة. يعني لما بدنا نيجي نقول من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن عمر بن عبد العزيز، حنلاقي كلما اقتربنا من زمن عمر بن عبد العزيز الكتابة زادت، وكل ما اقتربنا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة قليلة. يعني في زمن النبي الكتابة قليلة، في أبو بكر زادت، في عمر زادت شوية، في عثمان أكثر، في علي أكثر، تمام، في بداية الخلافة الأموية بدأت تتوسع لحد ما صارت الأمور إيش؟ تدوينا رسميا. وبالإضافة إلى أنه كان في اعتبارات أخرى، انه الان الصحابه كثير منهم استشهدوا، وفي خوف الى انه اللي موجود في صدور الصحابه من الرجال انه يموت مع استشهادهم، فكان لابد ايش من الكتابه، بالاضافه لانه زالت العله نهائيا انه خشيت ان يختلط القران بالسنه. القران دون ووزع في الامصار وجمع في عهد ابو بكر، وفي عهد عثمان جمع على مصحف واحد، وصار حفظ القرآن كثير، يعني ما فيش إشكال، فانتهى العلة زالت. حبيت أن أفصل شوية في هذا القول، يعني عشان برضو ناخذ فكرة وقتيش صارت التدوين الرسمي وقتيش ما صارش تدوين رسمي، وقديش المراحل هذه. وإن كنتوا طبعا في مناهج المحدثين راح تاخذوه هذه إيش بشكل موسع أكثر. الشيك تعاون مناهج المحدثين، مش أخذتوا هذا الكلام؟ إذن القول الخامس العلة، نعيد الخمسة مع بعض عشان نقول السادس نكون حافظينه. الكتاب، الكاتب، الزمن، عام وخاص، العلة. القول السادس، قول السادس يا أخوات، قال انتوا عاملين مشكله ليه؟ مين اتقاتلت هي وصاحبتها؟ مين شاطره في القتال؟ مش طوش يعني بوكسات، انا عارف تقتلوش بوكسات، وشو شد شعور بعض ما مش متوفر كثير في الجامعه، بس النقرات يعني هيك تخافوش، انت عارفينكم دائما تتناقروا، يلا واحده جريئه تقول هيك بنات، ممتاز حلو، بناتك التنتين ايش اسمائهم؟ اريج وتسنيم، وامهم ام ايش؟ ام هنا اسمك هنا اريج وتسنيم بتناقروا، وهذا صوت عالي وهذا صوت عالي وهذا صوت عالي وهذه بتحكي الي وهذا كذا وهذا مش عارف ايش. تيجي امهم كويس هنا مالك ابن كنت تخسروا بعض يعني عشان عشان الكلام الفاضي، طب ما تلموه وبعدين تعالوا تعالوا تعالوا على ايش باختلفات؟ قولي قصتك انت ايش؟ وانت قصتك يا سلام، هو انتم مختلفات والله انكم هبل، انتم مش مختلفات، فيش خلاف بينكم، كيف يوم ما فيش خلاف؟ ها تعال فيش خلاف، بتقول لهم انه فيش خلاف. هلقيت هذه القصه تاعت بنات الحجه هنا هي نفس اللي صارت ايش؟ في التعارض بين الكتاب اللي منعه واللي والاذن. قالوا يا جماعه الخير مالكم؟ تعالوا تلمها، انتوا اصلا مش مختلفين. نعم كيف مش مختلفين؟ قال اصلا فيش تعارض. كيف فيش تعارض؟ قال اللي بيقول في تعارض فيش تعارض. ها ايش الاذن والمنع؟ قال الان ما في اذن انه الجميع يكتب لانه ما في حد يكتب. لما صار في قرار رسمي عمر بن عبد العزيز لكل ولاة الأمصار أمر فلان بشكل خاص أبو بكر بن الحزم الزهري تمام، ما ضل حد إلا بيكتب ثورة كتابة. ثورة تدوين الحديث بدأت من إيش؟ في القرن الثاني الهجري، عصر الازدهار في الكتابة القرن الثاني، من يوم عمر بن عبد العزيز والكتابة بدأت ايش؟ وبعد هيك صارت المصنفات وكذا، وعدنا لما ناخذ المصنفات تمام وانواعها وكذا بنعرف انه صارت ايش؟ صار العصر الثاني والثالث العصر الذهبي لكتابة، لأنه صار تدوين رسمي. لكن قبل هيك هنا وهنا. طيب إذن المسألة بسيطة صارت، صارت المسألة إنه المنع والإذن مسألة تدوين رسمي أو تدوين غير رسمي. الإذن غير رسمي والمنع تمام للمنع تدوين منع عام رسميا، لكن مسموح الإذن بشكل، ما فيش إذن بشكل عام، بس هاي المسألة. وبالتالي لما بيكون في إشي رسمي كل الدنيا بتشتغل فيه، ولما يكون مش إشي رسمي معناته في تفلت هان وفي تفلت هان وفي تفلت هان. هذه الست أقوال هي الأقوال، نعيدهم مرتين عشان نطلع وإحنا حافظينهم، باعتبار الكتاب الكاتب الزمن عام وخاص علة فيش طوشة فيش طوشة والقول السابع اللي هو الناسخ والمنسوخ. بهيك بيتم إزالة التعارض بين الإذن والنهي. المرة القادمة إن شاء الله رب العالمين، المرة القادمة بدنا ناخذ آداب كتاب الحديث. يعني مش مطالبين فيه لكن كويس تتعرفوا عليهم. يعني أنا لاحظته في المحاضرة بجاوب على سؤالك، يعني بعضهم كنت أقول أسماءهم بعضهم ما أقولش، كأني بقول لك إيش تعرف عليهم، بس مش مطالب، بديش أثقل عليك وأقول لكم مطالب. إحنا بدنا عنا بدنا شنقتل النطور، بدنا الأقوال، مش مشكلة مين القائل.